بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الجمعة الطيبة يضيق لنا الحديث أن نتحدث عن يوم من أيام الله، نتحدث عن يوم جعل الله جل وعلا له من الفضائل ما لا توجد في غيره. اليوم الحديث عن يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ اليوم العظيم الذي أقسم الله جل وعلا به مع أيام العشر جملة وأقسم به مفردا، فإن يوم عرفة من فضائله أنه أحد أيام الأشهر الحرم. من فضائل يوم عرفة ومزاياه أن يوم عرفة هو أحد أيام الحج. المزايا يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله جل وعلا فيه العهد على ذرية آدم. من مزايا يوم عرفة ومن فضائله أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الملة وأتم فيه النعمة، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على عباده. من مزايا يوم عرفة ومن فضائله ومن خصائصه أنه يعتبر يوم عيد لأهل الموقف، عيد للحجاج. مما جعل الله في يوم عرفة أن جعله يوم المباهاة. من فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. يوم عرفة من فضائله ومزاياه أن جعل الله جل وعلا لغير الحجاج جعله يوم الصيام المكفر للذنوب. من فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للسابع من شهر ذي الحجة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان يوم عرفة. يوم عرفة، يوم عرفة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلال. الضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم لما بعد فلا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا لنتواصى على الدوام بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن الله جل وعلا أوصى بالتقوى أنبياء ورسله والأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكانت أعظم وصية وخير وصية الوصية بتقوى الله جل وعلا. أيها المسلمون، إننا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الجمعة الطيبة يضيق لنا الحديث أن نتحدث عن يوم من أيام الله، نتحدث عن يوم جعل الله جل وعلا له من الفضائل ما لا توجد في غيره، والله جل وعلا يفضل ما يشاء من مخلوقاته على من يشاء، ففضل الله من الحصول عصرا وهو عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل الله من السنة أشهرا ألا وهي الأشهر الحرم وشهر رمضان، وفضل من الليالي ليلة وهي ليلة القدر التي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وفضل الله من بين الأيام، من بين أيام العام كله، أيام العشر من ذي الحجة التي نحن فيها، فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، اليوم الحديث عن يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ اليوم العظيم الذي أقسم الله جل وعلا به مع أيام العشر جملة، وأقسم به مفردا، فقال ربنا في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وليال عشر؟ قال: هي العشر الأولى من ذي الحجة، أقسم الله جل وعلا بها من أول يوم إلى آخر يوم، أقسم الله جل وعلا بها، وخص يوم عرفة بالقدم، فقال: والشفع والوتر. قال ابن عباس: والشفع هو يوم الأضحى الذي هو يوم العيد، والوتر هو يوم عرفة. وقال ربنا في كتابه الكريم: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. أقسم الله جل وعلا بهذه الأمور لعظمها، فإن لله أن يقسم بما يشاء، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلا. ربنا أقسم بالسماء ذات البروج، وأقسم باليوم الموعود، ثم قال: وشاهد ومشهود. جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد فأقسم الله جل وعلا بيوم عرفة أيضا كما سمعتم وسماه باليوم المشهود، فقال وشاهد ومشهود، والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، وحق ليوم عرفة أن يكون عظيما، فإن يوم عرفة من فضائله أنه أحد الأيام من الأشهر الحرم، أحد أيام الأشهر الحرم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، فكانت الأربعة حرم ثلاثة متوالية، ورجب الذي بين جمادى وشعبان، الثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكان يوم عرفة من بين الأيام الحرم التي جعل الله جل وعلا لها من المنزلة العظيمة ما لها. هكذا أيضا من فضائل يوم عرفة ومزايا أن يوم عرفة هو أحد أيام الحج، أحد أيام الحج التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات. قال العلماء: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومن بين هذه الأيام يوم عرفة، فهو أحد أيام الحج، بل في يوم عرفة يقع الركن الأعظم للحج، الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة. ولهذا جاء من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فكان من مزايا يوم عرفة ومن فضائله أنه فيه الركن الأعظم للحج. هكذا أيضا معاشر المسلمين، في يوم عرفة أو من مزايا يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله جل وعلا فيه العهد على ذرية آدم. أليس ربنا قد قال في آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. فهذا اليوم الذي أخذ الله فيه العهد على ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم، قال أهل العلم أنه يوم عرفة، وفي مكان عرفة أيضا جاء من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أخذ من ذرية آدم، من ظهر آدم ذريته بنعمان، بنعمان، ونعمان هو وادي نعمان الواقع بمكة على حدود عرفة، بعض عرفة في وادي نعمان، فقال بنعمان يعني عرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. نسأل الله جل وعلا ذرية آدم أمام آدم نذرهم كالذر، كل ذرية ذرأها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. فهذا مما يبين أن يوم عرفة هو يوم العهد والميثاق، العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم. هكذا أيضا من مزايا يوم عرفة ومن فضائله أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الملة وأتم فيه النعمة، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على عباده. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تدرون أي يوم من هذا اليوم؟ إنه يوم عرفة. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر أهل الكتاب لاتخذنا يومها عيدا، لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة، فكانت يوم عيد، فكانت يوم عيد. ولهذا أيضا من مزايا يوم عرفة ومن فضائله ومن خصائصه أنه يعتبر يوم عيد، يعتبر يوم عيد، العيد عيد لأهل الموقف، عيد للحجاج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فكان يوم عرفة من أيام أعياد المسلمين، من أيام أعياد المسلمين. هذه مزايا لهذا اليوم العظيم، ولهذا جعل ربنا جل وعلا فيه، جعل فيه من الأمور العظيمة ما لا يعلم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. مما جعل الله في يوم عرفة أن جعله يوم المباهاة، يوم المباهاة، يباهي الله جل وعلا الحجاج، يباهي أهل السماء بأهل الأرض. فيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. يباهي الله جل وعلا بهم الملائكة. جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جل وعلا ليباهي بأهل عرفة أهل السماء، أهل السماء، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا. فهو يوم المباهاة، يوم المباهاة. هكذا أيضا من فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب والعتق من النيران. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعشق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. فالذين يعشقون من النار أعداد عظيمة من البشر يعشقهم الله من النار. فهو يوم العشق من النيران ويوم مغفرة الذنوب. سيغفر الله جل وعلا لأهل عرفة، أي للحجاج، يغفر لهم ذنوبهم. فهذا اليوم العظيم الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام يتكرر على المسلمين، المسلمون يشتاقون إلى يوم عرفة شوق الظمآن إلى الماء البارد، القرآن إلى الماء البارد، لأنه في يوم عرفة تغفر ذنوبهم وتصال عثراتهم وتكفر سيئاتهم. في يوم عرفة يباهي الله جل وعلا بهم ملائكة السماء فهنيئا هنيئا لحجاج بيت الله، هنيئا لهم حجهم، هنيئا لهم وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، هكذا أيضا يوم عرفة من فضائله ومزاياه أن جعل الله جل وعلا لغير الحجاج أن جعل لهم أن يشتركوا في الخير مع الحجاج، وأن ينالوا ولو جزءا يسيرا أمام ما ينال الحجاج من الأجر. فجعل الله جل وعلا في يوم عرفة جعله يوم الصيام المكفر للذنوب، يوم الصيام المكفر للذنوب. جاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر الله جل وعلا به عن من صاموا ذنوب سنتين، ذنوب سنتين بعمل يوم واحد، يضاعف الله أجره ويعطي منزلته ويرفع ذكره ويجعل لك مع حجاج بيت الله نصيبا، ويجعل لك معهم حظا في الأجر تشاركهم. فيقام يوم عرفة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به وطلبا للأجر والثواب، طلبا للأجر والثواب. وجاء خارج الصحيح من حديث أبي قتادة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، أن يكفر ذنوب سنتين. فيا معاشر المسلمين، لئن كان قد فاتنا حج بيت الله الحرام، ولئن دارت من عندنا قوافل الحجاج ونحن لم نلحق بهم، فإن الله جل وعلا عوضنا خيرا وجعل لنا خيرا، فلا يرد علينا الخير الذي في أوساطنا والذي نحن في وسطه وفي أيامه وفي لياليه ما مضى من أيام العشر الكبير وبقي منه القليل. المسلم المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع من أنواع القرب، من أنواع القرب، ومن ذلك صيام يوم عرفة. هكذا أيضا معاشر المسلمين، من فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد. فإن ربنا جل وعلا أمر بأن يذكر في أيام المعلومات، قال ابن عباس: هي أيام العشر من ذي الحجة. وهكذا أيضا أمر بأن يذكر في أيام معدودات، وهي الأيام أيام التشريق الثالث عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيكون التكبير الذي هو تعظيم لله وتمجيد لله الذي فيه الحسنات والأجور الصالحات والأعمال الباقيات التي تنفعك عند الله، يكون من بداية العشر وإلى نهاية أيام التشريق تكبيرا مطلقا، ثم يجتمع التكبير المقيد من يوم عرفة، سيكون في يوم عرفة تكبير مطلق في سائر الأوقات، في البيوت، في الأسواق، في الطرقات، وهكذا تكبيرا مقيدا أدبار الصلوات، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن التكبير المقيد يجتمع من سبل يوم عرفة، يكبر المسلمون فرحة بهذه الأيام وبهذه الشعائر، ولأنها أيام أعياد بالنسبة للمسلمين، من سبل يوم عرفة أدبار الصلوات، ثم يستمر التكبير مطلقا ومقيدا حتى تنتهي آخر أيام التشريق بغروب شمس يوم الثالث عشر. فيا معاشر المسلمين، كبروا الله جل وعلا، ارفعوا التكبير حتى يبلغ عنان السماء مكبرين لله. كان الصحابة كأبي هريرة وغيره رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم. فالتكبير شعيرة هذه الأيام وعلامة هذه الأيام التكبير، فكبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم لا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أمن سجاد بيتك، اللهم أمن سجاد بيتك، اللهم أمن سجاد بيتك، اللهم أعنهم على حجهم وتقبله منهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.